إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح حصن المسلم لمؤلفه فضيلة الشيخ سعيد ابن علي القحطاني عليه رحمة الله. وكنا قد شرعنا في شرح أذكار الاستيقاظ من النوم، وعلمنا أن المصنف رحمه الله قد ذكر أربعة أدلة أو أربعة من السنن، فتكلمنا عن السنة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم شرعنا في الكلام عن السنة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. شرعنا كما قلت في الدرس الماضي في الكلام عن هذه السنة الثانية، وعرفنا بأن هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أوله قال: من تعار من الليل فقال، ثم ذكر الحديث بتمامه، ثم قال في آخره: أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت وصلى قبلت صلاته. ثم تكلمنا عن قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا آخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي. نواصل شرح ما تبقى من هذه السنة الثانية. قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. هذه الكلمة كلمة تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به، عما لا يليق به مما وصفه به المبطلون من النقائص والرذائل، كادعاء أن له شريكا أو أن له ولدا أو أن له صاحبة نحو ذلك من أقوالهم الباطلة التي يصفون الله عز وجل بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكلمة سبحان الله إذا قلتها أيها المسلم في ذكرك فاستحضر أنك تنزه الله عز وجل عما لا يليق به. وقد بين ابن الأثير عليه رحمة الله في كتابه النهاية معنى التسبيح، فقال رحمه الله: قد تكرر في الحديث ذكر التسبيح على اختلاف تصرف اللفظة، وأصل التسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص. هذا هو أصل التسبيح، التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص. قال: ثم استعمل في مواضع تقرب منه اتساعا، يقال سبحته أسبحه تسبيحا وسبحانا. ثم قال ويطلق التسبيح على غيره من أنواع الذكر مجازا كالتحميد والتمجيد وغيرهما، وقد يطلق على صلاة التطوع والنافلة، ويقال أيضا للذكر ولصلاة النافلة سبحة، يقال لها سبحة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فبين عليه رحمة الله أن أصل التسبيح هو التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى والتبرئة له من النقائص التي يصفه بها المبطلون. والله سبحانه وتعالى لما تنزه عن كل العيوب والنقائص والرذائل دل ذلك على أنه جل في علاه هو صاحب الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لذلك كانت أسماؤه كلها حسنى وصفاته جل وعلا كلها عليا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه هل تعلم له سميا، وقال جل في علاه ولم يكن له كفؤا أحد، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالذي يستيقظ من النوم ينزه الله عز وجل عن كل العيوب والنقائص، ولهذا النوم هذه صفة نقص في الله عز وجل فلا يوصف بها، ولهذا قال سبحانه في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم. وإن كان النوم في الإنسان صفة كمال لكنه في الله عز وجل صفة نقص، ولهذا تنزه عنه سبحانه وتعالى، فيقول المستيقظ من النوم سبحان الله سبحان الله والحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله يعني أن الله جل وعلا هو المحمود على أسمائه الحسنى، وهو المحمود جل في علاه على صفاته العلا، وهو المحمود سبحانه وتعالى على أفعاله القائمة على الفضل والعدل. الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال جل في علاه. فهذه الجملة والحمد لله هذه جملة مشتملة على إثبات جميع أنواع الكمال لله وحده. فإذا قلت يا عبد الله الحمد لله فاستحضر أنك تثبت جميع أنواع الكمال لله سبحانه وتعالى وحده في جميع أنواع الحمد. فالله سبحانه وتعالى هو المحمود في الأولى وفي الآخرة كما ذكر ذلك في كتابه سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا المحمود في العالم العلوي وفي العالم السفلي سبحانه وتعالى. ولهذا كان من وفق للحمد فقد أوتي خيرا كثيرا، من وفقه الله عز وجل أن يكون حامدا له فإن ذلك العبد قد أوتي خيرا كثيرا، بل إن ذلك من أجل نعم الله على عبده، لأنه لولا توفيق الله عز وجل لهذا العبد وإعانته له لما قام بحمده. فكون العبد يحمد الله عز وجل على نعمه هذه من أجل نعم الله على عبده، يعني من أجل نعمه أن وفقه لأن يكون حامدا له. فكونك توفق للحمد هذه نعمة، إياك يا عبد الله أن تغفل عليها، بل عليك أن تشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. فإذا وفقك للحمد فاشكره واحمده سبحانه وتعالى حتى تزيد هذه النعمة وتثبت وتستقر هذه النعمة عندك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبده نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ، كما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما أنعم الله على عبده نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى، ما الذي أعطى؟ هو الحمد، أفضل مما أخذ، مما أخذ يعني من النعم الدنيوية. لأن العبد حينما يحمد الله عز وجل على النعم فإنه أعطى الحمد لله سبحانه وتعالى، وهذا من النعم الدينية. والعبد يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أخذ من النعم الدنيوية، العافية والرزق والصحة نحو ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وقد استشكل بعض أهل العلم هذا المعنى، يعني قول من قال إن الحمد أفضل من النعم، وابن عيينة عليه رحمة الله يعني خطأ قائل ذلك وقال بأنه لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب، ولكن ليس هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كان الذي أعطى أفضل مما أخذ، وإنما معناه ما ذكره ابن رجب عليه رحمة الله في جامعه، وبين وجه كون الحمد أفضل من النعم الدنيوية. لأن العبد حينما يحمد الله عز وجل على ما أنعم به عليه فقد أعطى الحمد، والحمد وهو من النعم الدنيوية من النعم الدينية هذا أفضل مما أخذه العبد من النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ونحو ذلك. يقول ابن رجب عليه رحمة الله: وكلاهما نعمة من الله، الدنيوية والدينية كلاهما نعمة من الله، فالحمد وهو نعمة دينية هذه نعمة من الله، والعافية والرزق والصحة هذه نعم دنيوية وهي أيضا من الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن رجب: كلاهما نعمة من الله، لكن نعمة الله على عبده بهدايته بشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده، فإن النعم الدنيوية إذا لم يقترن بها الشكر كانت بلية، كما قال أبو حزم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. يقول ابن رجب: فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر كانت هذه نعمة، أو كانت هذه النعمة خيرا من تلك النعم وأحب إلى الله عز وجل منها، فإن الله يحب المحامد ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. انتهى كلام ابن رجب عليه رحمة الله. إذن فكونك يا عبد الله توفق لحمد الله عز وجل وشكره على ما يوليك من النعم هذه في الحقيقة نعمة عليك من الله، فعليك أن تزيد في حمده وفي شكره. ومن هنا كان أحق ما قاله العبد هو الحمد، أحق ما قاله العبد هو الحمد. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إن الحمد أحق ما قاله العبد، ولهذا أوجب الله قوله في كل صلاة وأن تفتح به الفاتحة، وأوجب قوله في كل خطبة وفي كل أمر ذي بال. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلاحظ هذه المعاني العظيمة التي يستفتح بها العبد يومه حينما يستيقظ من النوم، يقول سبحان الله، ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص والرذائل، ويحمد الله على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، نعم دنيوية ودينية، فيقول سبحان الله والحمد لله، ثم قال ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. تقدم معنا أيها الإخوة أن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهذه الكلمة هي أفضل كلمات الذكر الأربع، لأن أفضل الذكر هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل هذه الأربع هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، كما صح ذلك في صحيح مسلم، أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. ومن أجل نعم الله على عبده أن يوفقه لفهم معنى لا إله إلا الله، هذه أجل نعمة من الله سبحانه وتعالى ينعم بها عليك أيها العبد، لأنك خلقت من أجل هذه الكلمة، خلقت من أجل هذه الكلمة، فكونك توفق لفهم معناها هذه نعمة عظيمة. وإذا من الله جل وعلا عليك بتحقيق مقصودها فقد تمت عليك النعمة. ولهذا قال سفيان بن عيينة عليه رحمة الله ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، لأن الموفق من عباد الله إذا عرف وفهم معنى لا إله إلا الله فإن كان عاقلا يعني يستحيل أنه يعرض عن هذه الكلمة العظيمة، يستحيل أنه لا يسعى في تحقيق مقصودها. ولهذا دائما ننصح ونذكر أنفسنا ونذكر إخواننا خاصة والمسلمين عامة أن يحرصوا على إدراك فضائل كلمة التوحيد، وذلك بفهم معناها. لا بد أن ننشر هذا بين الناس وأن نعلم الناس معنى هذه الكلمة، وأن نحث أنفسنا وإخواننا على العمل بمقتضاها، لأنها كلمة عظيمة. ومن أجل فضائل هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها هي الرابطة الحقيقية لأهل الإسلام، أنها هي الرابطة الحقيقية لأهل الإسلام التي لا يمكن أن يتوحد صفهم وأن تجتمع كلمتهم وأن تتآلف قلوبهم إلا عليها. يعني من أراد أن يجمع المسلمين على غير كلمة التوحيد فإنه يطلب محالة، نعم يطلب محالة، يريد أن يجمعهم على جماعة حزبية أو طريقة صوفية فإنه يستحيل أن يجمع كلمة المسلمين على ذلك. إذن فالرابطة القوية الوحيدة المتينة الصادقة الثابتة الطيبة هي كلمة التوحيد، لا يمكن أن يتوحد صفكم أيها المسلمون، ولا أن تجتمع كلمتكم، ولا أن تتآلف قلوبكم إلا على كلمة التوحيد. ولذا نقول لن يصير هذا المجتمع المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ولن يصبح هذا المجتمع المسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إلا إذا استمسكوا بهذه الكلمة المباركة الطيبة لا إله إلا الله، فهموا معناها وعملوا بمقتضاها، لأنها هي العروة الوثقى التي من تمسك بها كان من الناجين، ومن تخلف عنها وعن التمسك بها كان من الهالكين. فهذه الأمة إن استمسكت بالعروة الوثقى أفلحت وأعزها الله عز وجل ورفع ذكرها، وإن هي تخلت عن التمسك بهذه الكلمة وتفرقت شيعا وأحزابا وجماعات وطرقا فإنها تذل ويصيبها الذل والهوان والصغار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ومعلوم أن أعظم أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو لا إله إلا الله، أمر بالتوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا نلحظ هنا أيها الإخوة ملحظا في هذه السنة المباركة، حينما يستيقظ الإنسان من النوم ويقول لا إله إلا الله، نلحظ هنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يوصي بكثرة ترداد هذه الكلمة في اليوم والليلة. كان عليه الصلاة والسلام يوصي بكثرة ترداد كلمة التوحيد لا إله إلا الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، حتى يكون قائلها على ذكر بها، ولعلها تكون آخر كلامه من هذه الدنيا فيختم له بخاتمة السعادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما رواه أبو داود من حديث معاذ رضي الله عنه. إذن فهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله علينا أن نسعى جاهدين أيها الإخوة في أن تثبت في قلوبنا وترسخ في قلوبنا، وأن ندعو الناس إلى تحقيقها، لأنها كلمة طيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فلن يكون العبد طيبا إلا إذا أتى واستمسك بهذه الكلمة الطيبة. وكل واحد منا أيها الإخوة يكون طيبا بقدر تحقيقه لهذه الكلمة الطيبة. ولهذا كان سيد الموحدين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب الناس، وكان من اتبعه على تحقيق التوحيد أطيب الناس بعده صلوات ربي وسلامه عليه. فيجب علينا إذن أن نحرص على فهم هذه المعاني العظيمة ونحن نردد مثل هذه الكلمات المباركات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انظر هذه الجملة الأخيرة، والله أكبر، جملة مكونة من كلمتين: الكلمة الأولى الله، وهذا علم على ذات الباري جل في علاه، وهو المنزه عن جميع النقائص، وهو المستحق لجميع المحامد، وهو المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى. الله أكبر، وهذه هي الكلمة الثانية أكبر، ومعناها أعلى وأعظم وأجل وأعز من كل ما يخطر بالبال أو يتصوره الخيال. فإذا قلنا الله أكبر يعني من كل كبير، يعني أعلى من كل علي، وأعظم من كل عظيم، وأجل من كل جليل، وأعز من كل عزيز. إذن فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم وأجل وأعز من كل ما يخطر بالبال أو يتصوره الخيال. وهذه الجملة المركبة من هاتين الكلمتين الله أكبر هي أبلغ كلمة عند العرب تفيد التعظيم والإجلال، أبلغ كلمة، كما قال شاعرهم: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فهذه الكلمة المباركة هي عند العرب تفيد التعظيم والإجلال، يعني أن أي عظيم أو أي جليل فهو صغير لا يساوي شيئا أمام الله عز وجل، مهما كان عظيما ومهما كان جليلا فالله عز وجل أكبر منه وأعظم جل في علاه. إذن فالله سبحانه وتعالى عظيم وجليل تبارك وتعالى. فإذا قال المسلم الله أكبر عليه أن يعتقد أنه لا شيء أكبر ولا أعظم ولا أجل من الله سبحانه وتعالى، ومع هذا عليه أيضا أن يعتقد اعتقادا جازما أنه جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالله أكبر كلمة إجلال وإعظام لله سبحانه وتعالى، فهو العظيم الجبار المتكبر الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الجبابرة جل في علاه. وقد بين شيخ الإسلام عليه رحمة الله كما في مجموع فتاواه بين معنى هذه الكلمة العظيمة، فقال عليه رحمة الله: وفي قوله الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل، يعني الكبرياء أكمل من العظمة. ثم بين ذلك قال: ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم. ولهذا ذهب العلماء، لأن المصلي إذا كان يصلي يعني لا يصح أن يقول الله أعظم أو الله أجل إذا أراد أن يصلي، وإنما يستفتح صلاته بالتكبير، تحريمها التكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، الشيخ هنا يبين أن الكبرياء أكمل من العظمة، وأن الكبرياء يتضمن العظمة. قال: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. يقول شيخ الإسلام: فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فكلمة الله أكبر هذه كلمة تعظيم وإجلال لمن خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الجبابرة، وهذه كلمة يرددها العبد في الدعاء كل صباح حينما يستيقظ ليعلم أنه ضعيف وأنه فقير وأنه محتاج إلى هذا العظيم الجبار المتكبر جل في علاه. يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، كلمات عظيمة ولها معاني جليلة علينا أن نتدبرها وأن نفهمها حتى ننتفع بها. وهذه الكلمة الأخيرة المباركة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه كنز من كنوز الجنة، بدليل ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من قول لا إله إلا الله، أو قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار منها لأنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها باب من أبواب الجنة، وما يدل على أنها غراس من غراس الجنة، وما يدل على أنها من الباقيات الصالحات. ولهذا من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصول الخير إلى أمته أن أمرنا بالإكثار منها، من هذه الكلمة أكثر من قول لا إله إلا الله. ولكن لما كان الذكر النافع ما شهد فيه الذاكر معناه ومقصوده، وقد غاب عن كثير من الذاكرين معنى هذه الكلمة العظيمة، فلابد أن نبين هنا باختصار معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا قلت يا عبد الله هذه الكلمة فعليك أن تستحضر في قلبك أنك تتبرأ من حولك وقوتك إلا بالله، وتتبرأ من كل حول وقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. تستحضر في قلبك أنك لا تملك شيئا من أمر هذه الدنيا، وليس لك حيلة في أن تدفع أي شر أراده الله سبحانه وتعالى بك، وليس لك أي قوة تجلب بها الخير الذي تريده لنفسك إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى. فعندما تقول هذه الكلمة تتبرأ من حولك وقوتك إلا بالله سبحانه وتعالى، وتتيقن في قلبك أنك لن تتحول من معصية الله إلى طاعته إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا أن تتحول مما أصابك الله عز وجل به من مرض إلى صحة، أو من وهن إلى قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، بمعنى أن كل نقصان أنت فيه تيقن أنك لن تصل إلى الكمال والزيادة التي ترجوها إلا بالله سبحانه وتعالى. أنت لك شؤون تقوم بها، ولك أهداف تريد تحقيقها، ولك غايات تريد الوصول إليها، فتيقن أنك لن تقوم بشأن من شؤونك أو تحقق هدفا من أهدافك أو تصل إلى غاية من غاياتك إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا اعتقدت يا عبد الله اعتقادا جازما أن أزمة الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن جميع أمور هذه الخلائق معقودة بقضائه جل وعلا وقدره، فهذا يجعلك ماذا؟ تعني معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يجعلك ما تعني أو تفهم معنى حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني أنك أيها العبد فقير، أنت أيها العبد بحاجة ماسة إلى طلب العون من الله سبحانه وتعالى. من هنا ندرك أيها الإخوة عظم قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قول لا إله إلا الله، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن بحاجة ماسة إلى طلب العون من الله عز وجل. إذا أردنا فعل المأمور أو ترك المحظور أو الصبر على المقدور، فإنه لا يتحقق لنا ذلك إلا أن يعيننا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة المباركة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة. يقول ابن عباس عليه رحمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيان معنى هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، قال معناها لا حول لنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. تأمل هذه المعاني العظيمة. بعض الناس يأتي يقول لك تليت بمعصية ولم أستطع الانفكاك عنها، نقول له لن تستطيع إلا أن يوفقك الله سبحانه وتعالى. كن صادقا مع الله وادع الله بصدق أن يخلصها من قلبك وأن يبعدك عنها، واتخذ الأسباب فإنها ستصرف عنك هذه المعصية. إذن فتعليق القلب بالله سبحانه وتعالى هذا أمر مهم جدا لمن أراد ماذا؟ تحقيق أهدافه والوصول إلى غاياته. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة. وقد ذكر الشيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه الاستقامة هذا المعنى، فقال وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. قال وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. انتهى كلامه، صدق رحمه الله. وانظر اليوم إذا قيل قد مات فلان أو حصل كذا يقول الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولونها جزعا لا صبرا واسترجاعا، وهي في حقيقة كلمة استعانة. من قالها استعانة وطلبا للعون من الله أن يصبر على هذه المصيبة فلا بأس بذلك، لكن أن يقولها بمعنى الاسترجاع أو يقولها جزعا لا صبرا فإن هذا من الخطأ الذي يقع فيه الناس. إذن فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى. ومناسبة ذكر هذه الكلمة عند الاستيقاظ من النوم أن العبد إذا استيقظ من نومه سيشرع في جملة من الأعمال، قيام الليل والذهاب لصلاة الفجر، الاتيان بأذكار الصباح والمساء، والذهاب لطلب الرزق، وغير ذلك من الأعمال التي سيقوم بها إذن فيحتاج إلى التذكير بأنه مفتقر إلى الله عز وجل في القيام بشؤونه وتحقيق أهدافه والوصول إلى غاياته. فهو إذن يحتاج إلى أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيأتي بها أولا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في استيقاظه من النوم، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن فلاحظ هذه المعاني في هذه الكلمات المباركات، وهؤلاء الكلمات جاء في الأحاديث ما يدل على أنهن من الباقيات الصالحات. ثم قال رب اغفر لي، رب اغفر لي، وهذه الجملة تتضمن طلب المغفرة، وهذا يشمل أمرين، طلب المغفرة يشمل أمرين. الأمر الأول ستر الذنب، لأن المغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر هو ما يغطي به المقاتل رأسه عند القتال، يتقي به يعني السهام ونحو ذلك. والأمر الثاني الذي تتضمنه ويشمله معنى المغفرة هو التجاوز عن الذنب، هو التجاوز عن الذنب، لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة حينما يخلو بعبده المؤمن فإنه يقرره بذنوبه، يعني يقول له فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى يظن العبد المؤمن أنه قد هلك، فيقول الله سبحانه وتعالى وهو الستير، يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فتأمل يا عبد الله كيف أن الله عز وجل في هذا الحديث القدسي المذكور كيف فرق بين الستر والمغفرة، قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها، وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. فدل هذا على أن طلب المغفرة معناه ستر الذنب والتجاوز عنه، ولهذا إذا قلت رب اغفر لي استحضر هذين الأمرين، حينما تقول رب اغفر لي استحضر أنك تسأل الله عز وجل ستر الذنب والتجاوز عنه يوم القيامة. إذن هذا ما أورده المصنف في هذه السنة الثانية، وذكرنا في بداية شرحنا لهذه السنة أن تمام الحديث هو قوله أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وهذه الجملة ذكر الحافظ في الفتح نقلا عن ابن بطال أنه قال وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه وإذا صلى قبلت صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به وأن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى. انتهى كلامه، وانظر إلى هذه النصيحة من أهل العلم، ينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى. فهذا الذي تعلمناه علينا أن نحرص أن نأتي به كل صباح. إذا استيقظ الإنسان تعار من الليل يقوم ذاكرا لله سبحانه وتعالى ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. يقول هذه الكلمات المباركات ويخلص نيته لربه، ويستحضر أنه حينما يردد هذه الكلمات أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الحال يحقق أمرا عظيما، وهو أنه يكون مجاب الدعوة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو دعا استجيب له. إذن هذه السنة المباركة نستفيد منها ما يأتي. أولا نستفيد منها الدعوة إلى التزام التوحيد في جميع الأحوال، حتى حال الاستيقاظ من النوم. حال الاستيقاظ من النوم ماذا؟ نحرص على التوحيد، وقد علمنا صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث، وهو شيء كما تعلمون يتكرر كل صباح. والشيء إذا تكرر تقرر، وإذا تكرر هذا التوحيد في كل صباح والإتيان به في كل الأحوال التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأتي بها، وهي أشياء تتكرر في اليوم والليلة، فهذا يقرر التوحيد في القلوب. وإذا تقرر التوحيد في قلب العبد أفلح وحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها من العمل بهذه السنة المباركة. الفائدة الثانية وهي الإرشاد إلى التأمل في معاني الكلمات المباركات والتي هي من الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فينبغي للمسلم أن يكثر منها ما استطاع، يكثر من هذه الكلمات ما استطاع، إخلاصا لله جل وعلا وحده، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، لأن هذه الكلمات المباركات يؤتى بها عند الاستيقاظ من النوم، ويشرع الاتيان بها مطلقا، فيكثر منها كما جاء ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذه السنة المباركة سماحة هذا الدين وكماله ببيان جميع ما يحتاجه العبد في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى التي خلق من أجلها. واعلم يا عبد الله أنه لن يتحقق لك ذلك، يعني تحقيق العبودية لله، إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وبينه لنا وحثنا عليه ورغبنا فيه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلكم أنه علمنا هذه الأذكار التي نقولها عند الاستيقاظ من النوم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث وهذه السنة المباركة بيان وقت من أوقات إجابة الدعاء، مع بيان أهمية تعلق القلب بالله. فالكلمات المباركات إذا فهم معناها تعلق قلبه بالله، من فهم معناها ورددها تعلق قلبه بالله، وإذا تعلق قلب العبد بالله فدعا فإنه قامن أن يستجاب له، لأن من تعلق قلبه بالله لن يغفل حين الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن، الذي تعلق قلبه بالله لا يغفل في هذه الحال في دعائه فيستجاب له. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث وهذه السنة المباركة فيها الحث والحض على قيام الليل، وهذه وللأسف سنة مباركة هجرها الكثير منا إلا من رحم ربك، فعلى من وفق لها أن يحمد الله، من وفق لقيام الليل عليه أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة حتى تثبت وتستقر، لأن قيام الليل هو دأب الصالحين قبلكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة المباركة فيها الحث على قيام الليل، من تعار من الليل استيقظ من الليل وله صوت فيبدأ بهذا الذكر ويقوم ويصلي ما تيسر ولو ركعتين. الفائدة السادسة والأخيرة من فوائد هذه السنة المباركة نستفيد منها أن الفضل المذكور في الحديث يحصله كل من استيقظ سواء كان بسبب أو بغير سبب. يقول لنا قائل هذا الحديث يدل على أن من اتخذ سببا للاستيقاظ واتى بها الذكر لا يحصل له ما جاء في هذا الحديث من فضل، لا، وإنما هذا الفضل وهذا الأمر المذكور في الحديث يحصل لكل من استيقظ سواء كان استيقظ بسبب يعني جعل أسباب حتى يستيقظ أو كان ذلك بغير سبب، المهم أن من استيقظ من الليل وردد هذه الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي، فإنه إذا فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بأنه إذا دعا استجيب له، وإذا قام وتوضأ وصلى فإن صلاته تكون مقبولة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لإحياء سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على العمل بها على الوجه الذي يرضيه عنه.